فائدة. اختلفوا أيها أفضل. مذهب أحمد الأفضل التمتع، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. قالوا هذا نص أن العمرة أفضل شيء مع الحج، يعني عمرة ثم حج. وبعض أهل العلم قال القران أفضل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حج مرة واحدة وقرن صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، إذا القران هو أفضل. والله لا يختار لرسوله إلا الأفضل. وبعضهم قال الإفراد أفضل، لأنه كان يأمر به عمر وأبو بكر، كان يأمران بالإفراد. فقال بعض أهل العلم للتقريب بين هذه الأقوال، قالوا من ساق الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ هديه معه من الميقات، الأفضل في حقه أن يكون كما كان النبي، وهو إيش؟ قارن. من لم يسق الهدي معه الأفضل يجعلها عمرة ثم حج تمتع. ومن كان قد اعتمر في أشهر الحج، يعني راح مكة مثلا بشوال أخذ عمرة ورجع، أو راح في ذي القعدة أخذ عمرة ورجع، طيب هذا الحق أفضل في حقه الإفراد، لأنه اعتمر في أشهر الحج فيفرد الحج. على كل حال مسألة فيها سعة، يعني الكلام بين أهل أيها أفضل فقط، لكن كلها جائزة. طيب.